الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كما نعيش في هذه الاونات والزمانات نرى تحقيق الدلائل، دلائل النبوات، دلائل النبوه لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن اهم دلائل النبوه التي ذكرها البيهقي في كتابه، وذكرها ايضا تطبيقا ابن تيميه على انها من اظهر دلائل النبوه، الاخبار بالغيوب، إذ الغيب خاص بالله جل في علاه، إنما الغيب لله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالغيوب التي جاءت عندما جاء جبريل عليه السلام في الحديث العظيم، جاء بثوب أبيض على ثياب بيض وهو في سفر وليس ولا يرى عليه أثر السفر، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، يسأل النبي يعلم الناس. فلما سأل السنة في المحطة الأخيرة قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل، ولكن أخبرك عن أمارتها. فأخبرنا السلام عن الأمارات التي نراها عيانا الآن واقعة، عندما قال في حديث ابن عباس في مسند أحمد بسند صحيح: بين يدي الساعة سنون خداع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: أمر الرويبضة رسول الله؟ قال: الفاسق أو الفويسق، يتكلم في أمر العام. في رواية قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة، يحارب الثوابت ويتكلم ويظهر للناس أنه يطرح طرحا ينفع المجتمع، يرتقي بالمجتمع. وأيضا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقوم الساعة، أفول الدنيا الآن على قريب، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أن ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالمون لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المركز الذي يعني شاع وذاع أمره بين الناس هذا مقصود، والأمر فيه هو إفساد عقائد المسلمين، مع أن سيدهم سمعته بأذني يقول: نحن لن نطرح جدلا دينيا، نحن نتكلم على طرح ثقافي معين نرتقي به في المجتمعات. فأنا أسأل الآن مركز هذا المركز الذي انتشر وذاع بين الناس، مجلس الأمناء، وهم ليسوا بأمناء، من خان الله ورسوله فهو أخون الناس. فأنا أقول الآن: دعنا نتنزل ونقول: مجلس الأمناء، ننظر في الشخصيات الموجودة المرموقة التي امتلأت علما وستطرحه بين الناس طرحا ثقافيا أيضا ليؤثر على العامة ويرتقي بالمجتمعات. لأن المقصود أنني عندما أعتمد مجموعة، أعتمد شخصا مرموقا له ما له من الشخصية وسمات الشخصية التي تؤثر في الناس، لابد أن يكون له طرح يؤثر إيجابيا لا سلبيا ويرتقي بالمجتمع. فتعال إلى هؤلاء الأمناء الذين ليسوا بأمناء، كل واحد منهم كشخص في هذا الباب لا يستجمعون نواقض الوضوء، لا يعرفونها بحال من الأحوال، ونهيك على ما يكون في صدورهم، على القلوب قلوب أفيال والعقول عقول عجموات، والروح بعد ذلك روح شيطانية. لأن المسألة أنهم لا تحوي صدورهم محبة الدين ولا محبة أهل الدين الذين قاموا بالمجتمعات. الدنيا بأسرها قد أطبقت واتفقت على أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإشراق شمس النبي صلى الله عليه وسلم غيرت الدنيا بأسرها، وارتقت بالناس إلى المعالي، وملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. هذا هو الارتقاء، هذا هو العز. شخصية الأمة الإسلامية بقيت هي الشخصية المقدمة، وقد استلمت القيادة والسيادة، لأن الله ما خلقها إلا لذلك، بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طرحوا طرحا فارتقوا بالمجتمعات ارتقاء عاليا، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله تباعا في حلقات أو في لقاءات، لكن أنا أتكلم الآن على هذا المركز وهذا التكوين الذي جاء ليرتقي بالمجتمع. نريد الطرح الذي سيطرحه علينا حتى نعلم ما عنده. مدة وجيزة من عمر الزمن ملكوا الدنيا وعبدوها لرب العباد، هم يقولون لن ندخل في الجدل الديني. أنا أقول الآن سمات الشخصية تؤثر على الإنسان عندما يتكلم. واحد منهم لا يساوي شيئا، لا يساوي فلسا، لا يعلم شيئا عن دين الله جل في علاه، ثم قال: التراث هو سبب عناء الأمة وسبب بلاء الأمة. ثم قال بعد ذلك قطحا صريحا في البخاري، والكلام على ضعف البخاري، والكلام على احتمالية كذب يعني أحاديث في البخاري أو تكذيب أحاديث في البخاري، ورب العزة لا يستقيم له التفريق بين السند والمتن ولا يعرف شيء عنه. وبعد ذلك يتكلم في القرآن ويقول: والقرآن ليس حجرا على الإنسان أن يتكلم بتفسيره، وضبط الأمر أن هذا مراد الله ومراد الله من باب الغيب، لا يستطيع أن يطلع عليه أحد إلا بضوابط وأصول وأسس الله جل وعلا قد وضعها. فالقرآن يفسر بالقرآن كما قال شيخنا الفاضل أبو بكر الحنبلي وبين ذلك، وقال القرآن أيضا يبينه السنة، وده الذي بيانه الله جل وعلا. القرآن يبين الحق وما الحق وما أدرك ما الحق. التفسير يأتي من القرآن نفسه ثم بعد ذلك يأتي من القرآن نفسه ثم بعد ذلك من السنة. قال تبيانا لكل شيء. وقال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه. ثم بعد ذلك على نفس وتيرة الأثر الصحابة الكرام لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم حجة، هذا التصحيح أنا أقول بذلك لأن هناك معتوه من معاتيهم يقدح في الصحابة. أنا كما قلت لابد أن أبين ما الطرح الثقافي الذي سيكون من هؤلاء على سمات الشخصية. فأولهم هذا الذي لا يفقه شيء في دين الله جل وعلا، فقدح في الأئمة الأربعة، قدح في البخاري، قدح في مسلم، وبعد ذلك تكلم في القرآن قال لا حجة على أحد في تفسير القرآن، ما فيش وصايا، العقل مش وصايا، أنت ما جاء في قلبك ممكن أن يكون تفسيرا صحيحا تتبعه. طبعا هذا اتخاذ السبل والذرايع لهدم القرآن كما هدم السنة بهدم حملة السنة على ما فعل الرافض، لأنه هؤلاء على خطى الرافض يمشون. وأنا لا يبعد عن ذهني أن الرافض هم الداعم الرئيس لهذا المركز. فهذا أولهم. سمعت بأذني أيضا يقول بأنه أنت كيف تقول بأن الرجل أصلا ليس بمسلم وقد علم أن في الكون أن الكون رب، فهو بيعترف بوجود الله جل وعلا لكنه لا يعرف الأسس الدينية أصالة للتميع. هو أراد أن يدخل على الناس ما أدخله بعضهم وقال بأن من آمن بالله أو وحد الله جل وعلا وآمن بأي نبي فهو في الجنة. هذا كلام أصلا هذا كفر مستقل. ومن يقول بأنه من عرف الله فقد أسلم ولا يصح لأحد أن يكفره، هذا الأول الذي تكلم فيه الأئمة الأربعة وتكلم في التراث وتكلم في البخاري، يتكلم بكلام الشيطان الأباليس، ما أحد قاله بحال من الأحوال. سبق أن قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وأنت تطرح الآن ثقافة، وأنت المجتمع الذي تطرح عليه هذه الثقافة مجتمع إسلامي، يعني يضفي عليه مسحة الإسلام، وأنت الآن تتكلم بكلام ليس أجنبيا عن الإسلام تماما. هذه أول شخصية. طبعا أنا ما أريد أفصل لأن الوقت ضيق جدا. هذا أول شخصية. الشخصية الثانية هذا المعتوه الذي قلبه قلب فيل وعقله عقل العجموات، أما روح شيطانية. هذا الذي اتهم الصحابة صريحا بأنه مجتمع تحريش، مجتمع ينتشر فيه التحريش. طبعا هذا قطح في النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، مش قطح في الصحابة لأنهم تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا جئت لمن تربى على يديه وقدحت في هذا القطح، قدحت في الأستاذ وفي المعلم، بل ورب العز هذا قطح في من؟ في الله جل وعلا الذي اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو الذي استهزأ بالقرآن واستهزأ بآيات الله جل وعلا، ثم يقول أنه سيطرح طرحا ثقافيا. ما الذي عنده من سمات الشخصية التي يمكن أن نقول يرتقي المجتمع بهذا الطرح؟ ثم ثالثهم الذي يتكلم في هذا الباب أنه رجل لن يتكلم في الجدل الديني، فقط أنه يريد أسس ثقافية تجتمع عليها الناس. إيه الأسس الثقافية؟ الخفي والذي سيأتي تباعا من هؤلاء أنهم يقولون مجموعة أخلاقيات تجمع الناس. بالضبط ارجع للروافد إخوان صفا، رسائل إخوان صفا، أن دين ما في شيء اسمه دين فيصلة، أي دين فهو مقبول ما دام الأمر فيه بعض الأخلاقيات الراقية والسمية. أي أخلاقيات؟ ده أفسق ما يكون من أهل السنة ولي من أولياء الله بالنسبة للرافض وبالنسبة لأهل البدع والضلالات. مفاهيم مغلوطة وأسس منقلبة وأيضا أصول عارية عن الديانة. ثم بعد ذلك الكلام في الثقافة. الثقافة لابد لها من ضابط يعني يسير خلفه الإنسان من أجل ارتقاء المجتمع. ارتقاء المجتمع حمله كله على ما أسس النبي صلى الله عليه وسلم وأسس الله غيبا في كتابه سبحانه جل في علاه. مجمل ذلك كله هو الله جل وعلا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله جل في علاه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أختم أن هؤلاء لابد أن ينزلوا تحت مظلة العلماء كما قال أبو الدرداء أو أبو ذر، قال العلماء نجوم السماء. انظر هنا النجوم وما هي، ختاما حتى ما أكون أطلت، انظر النجوم ووظائف النجوم. أول وظيفة للنجوم رجم الشياطين، الحفاظ على حياد الإسلام والأفكار الصحيحة من الأفكار الدخيلة التي تفسد عليهم دينهم ودنياهم. الأمر الثاني أنهم هداية للحيارين، قال وبالنجم هم يهتدون. الثالث في ذلك أنها زينة للسماء، إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالعلماء هم النجوم، ولذلك العلماء ذهابهم ذهاب الدنيا. فلما يخرج علينا الرويبضات وأهل أهل التفاهة على التصدر للناس وأنهم يجددون الخطاب الديني أو أنهم يؤثرون في ثقافة الناس، ثم بعد ذلك يخرج لهم من قال من أهل الدين يخرج لهم بذلك، هذه أيضا لابد لها ميزان، من الذي يتصدى لهؤلاء وما هي ضوابط العلم التي لابد أن تتوفر فيه، والثقافة أيضا الإسلامية التي يعني هو يطرحها. لو قلنا هو ليس بعالم لكنه مثقف وعنده ثقافة علمية يعني ثقافة يستطيع أن يغالب بها ثقافة هؤلاء، ما هي الضوابط، ما هي الضوابط التي عنده في ثقافته حتى تقبل المسألة؟ الانحراف يؤدي إلى الضياع. قال الصحابي الجليل حذيفة، قال حذيفة أو غيره لكن هو حذيفة على ما يحضرني اسمه، حذيفة قال استقيموا، قال اتقوا الله واستقيموا، يا أيها الذين آمنوا استقيموا على استقامة الصحابة، استقيموا فإن استقمتم فقد فزتم فوزا عظيما، وإن انحرفتم ضللتم أو انحرفتم عن الجادة فقد ضللتم ضلالا بعيدا. الاستقامة ألا تتلون، استقامة أن تكون على الجادة لما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاله مفصلا وفاصلا وحازما. تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، السنة الكونية دي سنة كونية، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي، ما هي، جلي لنا سمات وصفات هذه، لأن المسألة مش في أعيان، المسألة في وصف. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، ولن يصلح هذا الدين في آخره إلا بما صلح به أوله، كما قال الإمام مالك. وأسأل الله جل وعلا أن ينفع الأمة بذلك، وأن يحذر الناس من التلون ومن الثقافة التي ستدمر لهم أسس عقدية قد تدمر لهم الحياة الدنيا قبل الدين. والله المعين.